بل عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة في المستقبل ويحافظ على الصلوات الخمس. الرجل جماعة مع المسلمين في مساجدهم والمرأة تحافظ عليها في بيتها. وإذا صدق العبد مع ربه بالتوبة والإنابة فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يؤمر بقضاء ما فاته. إذا ترك المرء فرضا أو فرضين لشغل أو مرض يظن أنه يعذر به ولا يعذر فيؤمر بالقضاء في الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يصلها إذا ذكرها، أما إذا تركها متعمدا فإن تاب وأناب فالله يتوب عليه، وإن استمر على تركه والعياذ بالله فالويل له. والله جل وعلا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، قال العلماء يؤخرونها عن وقتها، يصلون لكنهم يؤخرونها عن وقتها. توعدهم الله جل وعلا بويل، فما بالك بمن لا يصلي اطلاقا، هذا اشد واكثر وعيدا. والله جل وعلا يقول عن الكفار حينما يقال لهم الداخلون في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآباء والأفراد والصالحون لا يشفعون لمن ترك الصلاة متعمدا، وإنما يشفعون لمن قصر في بعض الواجبات بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. أما الكافر فلا يشفع له أحد والعياذ بالله. ويقول: نعلم أن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة إلا لسبب، هل قضاء الصلاة الفائتة تكون سببا لنسليها؟ نعم، قضاء الصلاة الفائتة تصليها. مثلا إذا استيقظت بعد الفجر وقد صلت الجماعة وانتهوا وأنت لم تصلي، فعليك أن تبادر بالوضوء ثم الصلاة، ولا تقول الوقت وقت نهي لا أصلي الآن وأخرها لا باسر. لا، أو دخلت المسجد بعد الفجر أو بعد العصر فعليك أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أو حضرت جنازة بعد العصر أو بعد الفجر يصلى عليها ولا يقال الوقت وقت نهي. أو قرأت آيات من القرآن ومررت بسجدة بعد العصر أو بعد الفجر فنقول تسجد. أو طفت بالبيت شرفه الله بعد العصر أو بعد الفجر فنقول: إذا طفت بالبيت فصل ركعتين بعد الطواف، سنة الطواف. فسنة الطواف وتحية المسجد وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. لو أن رجلا ترك الصلاة 3 أيام أو 4 أيام يظن أنه معذور وفي الحقيقة غير معذور، لأنه لا يعذر المسلم بترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع فيما يصح فيه الجمع، وأما ما لا يصح فيه الجمع فلا تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باقٍ. فلو جهل العبد وأخر صلاة 3 أيام أو 4 أيام يظن أنه معذور، قلنا له صلي في الحال، قال الآن بعد الفجر أو الآن بعد العصر أصلي، نقول نعم صل، الفوائد تقضى ولو في وقت النهي. نعم. ويقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لأبي المتوفى، هل يجوز لي ذلك؟ ومتى أعمل إليه العمرة؟ من دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. نعم. ويقول: قلعت من أظفاري وأنا لابس الإحرام. نعم. وماذا قلعت من أظفاري وماذا وأنا لابس الإحرام فماذا أفعل؟ إذا كان ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله. ويقول السائل: هل حفلة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أم لا؟ الجواب نعم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا أو إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة ولا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبتدع في الدين ما لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالاحتفال بمولده، ولا فعل ذلك خير القرون الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، ما احتفل أبو بكر رضي الله عنه بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول عاقل أبدا إني أحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم. من قال شيء من ذلك ففي عقله قصور، أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يوازيه أحد في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما احتفل بالمولد. وعمر يلي أبا بكر رضي الله عنه، وعثمان يليه كذلك، وعلي يليهم رضي الله عنه جميع وأرضاهم، كلهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي نحن في أعقاب الزمن ونقول نحتفل بمولد الرسول محبة للرسول؟ لا، هذا مخالفة للرسول، الاحتفال بمولده مخالفة له. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان أو هذا الحديث بروايتين يرد جميع البدع المستحدثة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت النعمة وكمل الدين بحمد الله، فلا يمكن أن نزيد فيه. أي عمل يعمله العبد نقول نعم تعال، هل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو عمله الصحابة؟ يقول لا، ما عملوا كلهم، لكن هذا عمل طيب، نقول لا، لا طيب، ليس هناك شيء طيب لم يفعلوه. هذا إذا كان على سبيل العبادات، وأما العادات فللناس ما تعودوا في عاداتهم، لا حرج، لا حرج في العادات، لكن الشيء الذي يفعله الإنسان على سبيل العبادة احتفال بكذا أو احتفال بكذا تقرب إلى الله، لا، لا نتقرب إلى الله إلا بما شرع لنا الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاحتفال بالمولد أو الاحتفال بليلة الهجرة أو الاحتفال برأس السنة الهجرية أو الاحتفال بالرجبية أو نحو ذلك، كل هذه من البدع المستحدثة التي يجب على المسلمين تركها والابتعاد عنها والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.